الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق إن مقدمات الانسداد لو تمت هل النتيجة الكشف؟ العقل يستكشف أن الشارع جعل الظن حجة عليكم السلام، أو هو سماحة وحضرة العاقل بنفسه يحكم. شيخ العاقل ماذا قال إذا تذكرون؟ قال لا مجال للكشف. ليش؟ لأن بعد ما حكم العقل بأن الظن حجة فيمكن أن نقول بأن الشارع المقدس اكتفى بحكم العقل، فكيف نجزم بأن الشارع جعل الظن حجة بعد احتمال اكتفائه بحكم العقل؟ هذا حقيقة ما ذكرناه سابقا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. إن قلت توجد قاعدة مسلمة بين الأعلام، وما هي القاعدة المسلمة هذه؟ إن الشارع يمكنه نصب الطريق، أي طريق صح، يمكنه نصب الطريق في حال الانفتاح وفي حال الانسداد. هذا القاعدة تسلمها ما تسلمها؟ ايها الاخوه الخراسان سلمها يا لا؟ اكررت ان الشارع يمكنه ان ينصب طريقا حجه تحسبه، يجعل حجه طريق، سواء في حاله الانسداد او في حاله الانفتاح. سلمها القاعده يا لا؟ نعم نعم نعم تسلمها. طيب اذا تسلم هذه القاعده فحينئذ نقول، كيف تقول بأن الشارع حالة الانسداد لا يحكم بأن الظن حجة؟ ما احنا كنت هنا لا، أن الشارع حالة الانسداد لا يحكم بأن الظن حجة، يكتفي بحكم العقل. وهذا شنو معنى؟ هذا منافي لتلك القاعدة. ليش منافي؟ لأن لازم هذا ياهو هذا، أنا ممكن أن يفعل الشارع الظن حجة، لازم هذا المنافاة مع القاعدة المتقدمة التي تقول الشارع يمكن أن يفعل الطريق، أن يمسك طريق حجة حالة انتباع أو حالة انتباع. على رأيك ما يمكن أن ينصب الظن حجة حالة الانسداد، فيحصل منافاة بين من وبين من؟ بين تلك القاعدة وبين من؟ ما انتهيت إلى أن في الدرس السابق قاعد أكرر، حيث انتهيت أن الشارع ما يمكن ينصب الظن الحج لانه مثلا قلنا يلزم اللغويه او افتقر لحكم العقل او غير ذلك. فما هو جوابه؟ يقول قدس سره لا منافاته. ليش لا منافاته؟ لانه اطرب احنا نقول الشارع يمكن ان ينصب طريق حج حالة انسداد يمكن. الان ما تقول يمكن لكن ما لازم ان يكون ذاك الطريق هو ما لازم ان يكون ذاك الطريق هو هو شنو هو الظن. بل يمكن ان ينصب طريق اخر حج مثل الخبر ينص حج. يقول الخبر حج وان لم يكن مفيدا للظن من باب التسهيل. من باب التسهيل. من باب التسهيل ينصب مع حج وان لم يفيد الظن. ابن تلك القاعده احنا بعد نسلم حتى على الانسداد يمكن ان ينتصر لكن غير الظن. الظن ما له معنى بعد وين يصبح حج يعني يلزم اللغوية مثلا بعد ما حكم العقل حكم الشارع لغوي. لكن هذا مو معناه انكار تلك القاعدة. احنا بعدنا تلك القاعدة نسلم نقول حال الانسداد يمكن ان ينصب طريق لكن اخر غير الظن مثل الخبر ينصب حجة. من باب التسهيل وان لم يفد الظن يمكن حال الانسداد كما حال الانفتاح يمكن ينصب غير ال غير ال غير ال شنو اقوله حالة الانسداد تقولا غير الظن على الانفتاح تقولا غير الشنو غير القطع والحل يمكن ان ينطق شيء اخر وهو الظن حج من باب التسهيل. اذا منافات ما موجوده بين ما انتهينا اليه وبين القاعده اطبق الحبار. يقول قدس سره وصحه نصب الطريق وجعله جعل الطريق هذا التصديق هذا في كل حال. في كل حال يعني شنو في كل حال؟ على الانتفاع على الانسداد حتى على الانسداد يمكن وصحة نصب الطريق بملاك يوجب نصبه. طبيعي الشارع ينصب الشيء طريق بملاك مثل تسهيل مثلا. قال العباد بملاك يوجب نصبه يعني بملاك يعني شنو يعني شنو بملاك ما عطى تفسير راح يجي وحكمة داعية إليه. إليه يعني علما إلى النص. ما تتنافى هاي القاعدة هاي القاعدة المسلمة ما تتنافى ويا ما انتهينا إليه. لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد بنحو يا نحو العقل يحكم بلزوم الطاعة يا نحو حال الانسداد ها ها بنحو الإطاعة الظنية يعني ايه كما حال الانفتاح ايش يحكم كما يحكم بلزوم الإطاعة بلزومها يعني بلزوم الإطاعة بنحو آخر يا نحو نحو الآخر شنو هو طاعة العلمية طاعة العلمية حال الانتفاع من دون عقل يحكم من دون أن نستكشف حكم الشارع أن الشارع ده على الظن من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها يعني بلزوم الإطاعة يا إطاعة الظنية حال الانسداد. فأنا بعد ما يحكم ما نقدر نستشهد لغو. والإطاعة العلمية حال الانفتاح، ليش الظنية حال الانفتاح والعلمية حال الانفتاح، من دون أن نستشعر أن الشارع حكم بلزومها، يعني بلزوم الإطاعة الظنية حال الانفتاح والقطعية حال الانفتاح، من دون أن نستشعر حكم الشارع مولويا، يعني كحكم مولوي بل إرشاد دابا، ليش مولوي ما يكتب لما عرفت، يعني في الدرس السابق من أنه يمكن يستجب بحكم العقل، بل لو حكم بأن بالحجة إنه يلزم اللغوية نقطة انتهى. أقول هاي العبارة اللي قرأت فيها يا أخي ماكو اختلف في تفسيرها أنه كيف نفسرها، ما هو مقصود الآخر بالقرآن. بس أنا هذا الذي بينت لك يا أحد المحتملات، احد المحتملات في هذه العبارة، محتملات اخرى يذكرون، انا اشوف هذا المحتمل هذا ينطبق ويا العبارة كثيرا قويا، لذلك اكثرت على اي حال. بعد ما ادري يذكروا يوم يذكروا بحسب الظاهر ما شفت واحد يذكر على اي حال. فانقدح بذلك يا مولانا اذا هسا واحد سألنا قال لنا تعالوا اخذ حكومتي وكشتي شنجاوبه حكومتي انزل فانقدح بذلك، يعني اتضح ببياناتنا المباركة الشافية الوافية الكافية، اتضح عدم صحة تقرير المقدمات عن قدرات الانتظار ما يصح ان نقررها الا على نحو الحكومة دون الفش، يعني تقريرها يصير بنحو في الحقيقة ينتج ماذا الحكومة، ولا يمكن ان ينتج الكشف. انتهى يا اخي، انتهت النقطة الاولى، الان راح نفتح بالنقطة الثانية. النقطة الاولى والثانية امكن هي لان انا قلت لكم اول ما قلنا بهذا الفصل في الدرس السابق قلت في هذا الفصل نقطتان. النقطة الاولى هل نتيجة دليل الانسداد الحكومة ام الفرد، ما تقولك ولا. النقطة الثانية هل النتيجة كلية ام جزئية ام مهملة، لك احتمالات اصول تعرف الفرق بيناتهم كلية ولا. النتيجة كلية يعني شنو كلية، يعني الشارع يقول كل اصول، يعني دليل الانسداد نتيجة تكون شنو كل ظن، نتيجة تكون كل ظن كل نتيجة كلية كل ظن حصل هاي تموها ماذا كلية جزئية، يعني شنو معناها، يعني نتيجة الظن الخبري فقط حصل او مع الشهرة، بس الحي الخبري ظن الحاسم من الخبر او الشهرة حصل يظن القوي دون الضعيف حجة، فنعين يا بعض بس مو كل ظن، لا بعض الظن بس نعين يا بعض، هاي تسمون النتيجة. ومرة نقول النتيجة مهملة، مهملة يعني شنو، يعني النتيجة تكون بعض الظن حجة لكن يا بعض، الخبري او غير الخبري، شهرتي او غيره، مسكوت عنه بس النتيجة بعض الظنون حج، اما يا بعض ما معين. فالفرق بين الجزئية وبين شنو المهملة شنو، يعني الجزئية مشخص البعض هذا الكبت له جيدا، اما المهملة لا، البعض لا يشخص، بعض الظن حج بعض الظن. هذه النقطة الثانية. يلا يا اخي لنبرك الشريف العالي عن النتيجة شكون مهملة لو غير مهملة، واذا غير مهملة بعدين تقول له كلية ام جزئية، ها ما اوصل، اذا قلت غير مهملة اقول لك اذا كلية ام جزئية، ربنا بارك الشريف شنو النتيجة مهملة ام لا. بس بعد ام لا نقول كلية ام جزئية، فتتركه انت يعني خذبت مهملة او غير مهملة؟ سألناك ثالثة. لا تخبطنا بالسؤال الثاني، خد جاوبنا عن السؤال الاول، مهملة او غير مهملة؟ الاعطون شي جاوب؟ يقول احنا قلنا بالحكومة وبالكشف. بالحكومة ولكن الحكومة عن النتيجة لا تكون مهملة، ولازم الحكومة ألا تكون النتيجة شنو؟ ليش؟ تقدر في العجلة تقول لي ليش؟ أظن واضح، لأن معنى الحكومة شنو يا أخي؟ يعني العقل يحكم. ومن المعلوم أحكام العقل لا إهمال فيه. أحكام العقل ماذا؟ إهمال ماكو فيه. العقل لما يحكم يقول له تعال تعال تعال تعال تعال تعال يا العقل، انت تحكم الظن حجي، تعالي تعالي. يقول تعال يا ظن حجي، يو يقول كل ظن، لو يعين البعض يقول بعض يا بعض، كل الظن القوي الخبر. اما اذا يريد يقول فرد بعض، بس ما ادري، بس ما ادري يا بعض، هذا معنى الإهمال في الحكم العقلي. والحكم العقلي لا معنى للإهمال فيه، بل متى ما حكم العقل حكم يكون من حيث الموضوع مشقق، هاي من البديهيات فرض. فإذا بحمد الله عز وجل فهمنا بناء على ما اخترناه من مسك الحكومة اتبع شنو؟ أنه لا إهمال في النتيجة. هوب الكلية وجزئية، يلا زين السؤال الثاني، ترى تفتش ثاني ولا هالكلية ام جزئية؟ يلا جاوب. يقول اما من حيث الاسباب، من حيث الاسباب يعني شنو؟ يعني الظن الى اسباب، مرة يحصل من الخبر، مرة يحصل من الشهرة، مرة يحصل من الاجماع، مرة يحصل من القياس، مرة يحصل من طيران الطير في الهواء الطرق، ومرة ومرة ومرة أسباب عديدة. فهل العقل يحكم بأنه الظن من أي سبب كان حجة أو من بعض الأسباب المعينة؟ صحيح كلام، يقول من كل سبب. ليش؟ ليش؟ ليش من كل سبب؟ يقول الظن العقل يقول حجة من يابا، ها؟ من باب أن فيه رجحان، يعني 70% بخلاف الشك ما بي 70، بخلاف الوهم ما بي 70 بالمئة. وما دام العقل يقول الظن حجة من يابا أن فيه أقربية ورجحان، فمن المعلوم هذا الرجحان محفوظ محفوظ محفوظ موجود ثابت في كل ظن من اي سبب كان، من اي سبب كان هو الظن ب 70، هات 70 موجوده دي تغرق ب 70، هات 70 هالاقربية الربعه موجود في كل ظن، من اي سبب كان هو فيه 70 دي. اذا اتضح انتهى هذا يا اخي. من حيث الاسباب العقل يقول كل ظن حجة، لأن الظن حجة أقربية، والأقربية والرجحان محفوظ في كل ظن من أي سبب فإذا النتيجة من حيث الأسباب صارت كلية. من حيث، وأما من حيث الموارد، من حيث الموارد بعد شنو؟ يعني خوف العقل يزول الظن حجة في أي مورد، حتى في حقوق الناس، حتى في اموال الناس، حتى في اعراض الناس الظن هم حجة يو لا؟ ايضا انت في غير اعراض الناس، في غير اموال الناس، في غير نفوس الناس، غير مثل شنو؟ غير نفوس الناس، غير اعراض الناس، غير امواله. مثل ما ادري اظن هذا طاهر او ليس بطاهر، صليت او ما صليت، ما ادري، وغير ناس من هالقبيل في حقوق الله. ارنب حرام يومو حرام، السيجاره حرام، سيجاره حرام يومو حرام، ايه ما فرقت في هالموارد في حقوق الله. في شنو الصحيح؟ في جميع الموارد يو في بعض الموارد العقل يقول حسن. شنو الصحيح؟ الصحيح هذا انه اذا كان المورد مما يطلب الشارع فيه الاحتياط، مثل ما يطلب فيه الاحتياط، مثل اعراض، مثل نفوس، فالعقل لا يقول اتبع الظنب، لا بد من الاحتياط. واذا لم يكن المورد مما يطلب الشارع فيه الاحتياط، ففي هذه الموارد العقل يقول الظن حجة. اذا النتيجة صارت بحسب الموارد، كلية وجزئية. جزئية يعني الظن حجة، العقل يقول في خصوص الموارد التي لا يهتم فيها الشارع كثيرا ولا يطلب فيها الاحتياط. هذا هم بحمد الله اتهمنا، فالنتيجة طارت جزئية، بقى نفرد واحد بعد. واما بحسب المراتب، شلون؟ لان الظن الى مراتب. عندنا ظن اطمئناني، الذي قد يساوي ظن اطمئناني درجته 90-95 بكيف. وعندنا ظن غير اطمئناني، مثل من ابو 70-60، هاي مراتب الظن شديد وضعيف. فالعقل شي يقول الظن حجة بجميع مراتبه او ببعض، يلا نبرك الشريف، نبرك الشريف، او بعض مراتب، بعض مراتب يا بعض مراتب يا حي. شديد الاطمئناني شي يقول سماعك عقل، يا ايش قال يقول خصوص الاطمئناني. اذا اكو اطمئناني خصوص الاطمئناني، وكان كاذب واضح. اما اذا لم يكن كاتواتي فانتقل الى ممكن يقول العقل واخذ بغير اطمئناني. انت هذا يا اخي اخرت الفيادة رلو. بعدما عرفنا ان الصحيح مسلك الحكومة، نطرح هذا السؤال، هل النتيجة مهملة ام كلية ام جزئية؟ نقول بناء على مسلكنا وهو الحكومة لا يمكن الإهمال، إذا الأحكام العقلية لا إهمال فيها، بل إما كلية إما جزئية. فهل كلية أم جزئية؟ قلنا أما من حيث الأسباب فالعقل يقول كل ظن من أي سبب، الظن من أي سبب كان. ليش؟ لأن المدار على أفراديته، وأفراديته محفوظة فيه من أي سبب. واما من حيث الموارد، فاذا الشارع لم يطلب الموارد فالنتيجه فيه، يعني في خصوص الموارد التي لا يطلب فيها الشارع الاحتياط هناك الظن يكون. واما من حيث المراتب فخصوص القوي اطمئناني هو الحجه اذا كان كافيا وافيا، والا تقول ايضا بالضعيف طبق العباره. يقول فانقدح بذلك، من اول عدم صحة المقدمات الا على نحو الحكومة وعليها، يعني على هم نتيجة اللي انتهينا الى وهي الحكومة، فلا اهمال في النتيجة اصلا، لا من حيث الاسباب سببا وموردا، ولا من حيث الموارد ومرتبة، لا من حيث الاهمال ما يصير لعدم تصدق الاهمال، يعني الاثمان عط التنفيذ في حكم في حكم في حكم كما لا، اذا اما كلية اما جزئية، هيك كلية جزئية، يقول من حيث الاسباب كلية، اما بحسب الاسباب فلا تفاوت بنظره بنظر العقل فيها في الاسباب. وانا بينسف النقطة لي، لان قلت العقل يقول الحق من باب انه فيه رجحان، والرجحان موجود في كل ظن من اي سبب كان، اي نقطة لطيفة مهمة ظريفة احفظها. واما بحسب الموارد حتى في حقوق الناس افضل حجة جمع العقل يطلب، فاذا مورد يطلب في شارع احتياط له، فيمكن ان يقال بعدم استقلال بكفاءه الاطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد، اذا ما عنده مزيد اهتمام في ذات المورد، ما عنده مزيد اهتمام بفعل الواجب وترك الحرام، هنا يقول يكفي الفرد ويستقل العقل واستقلاله. واستقلاله عطف عليه، ما تقدر تقول لي بالعقل على بعدم استقلاله، فيمكن ان يقال بعدم استقلاله بالاطاعة الظنية الا في ماله ليس للشرع مزيدا، ويمكن ان يقال باستقلاله ويمكن الذي الى مزيد اهتمام بوجوب شنو الاحتياط، ما يجوز الظن بعد فيما فيه مزيد اهتمام كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس، حتى الفلوس ايه مو الا دماءهم وفروجهم، لكن مما اذا ما يلزم من احتياط حصل حرج، مما لا يلزم من الاحتياط في هاي الموارد العسر فالي، والا بعد ما نقول بالاحتياط هذا بحسب المراتب موارد، عرفنا النتيجة جزئية. واما بحسب المرتبة، يعني هل الظن القوي فقط حجة ام جميع الظنون، يقول فكذلك، يعني شنو فكذلك، يعني مثل ما قلنا هناك هنا فكذلك، يعني شنو يعني جزئية، لا يستقل الا بكفاية من يا مرتبة الاطمئنان من خصوص العالي، الا اذا ما تكفي الا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور الحب، فينتقل العقل علما يدور خذ ذيما حينئذ لغير الاطمئنان. فيا اخي النتيجة بحسب الاسباب كلية، بحسب الموارد والمراتب صارت جزئية، هذا كل الحكي بناء على من على الحكومة. واما بناء على الكشف، احنا ما نقول الكشف، احنا ما نقول، لكن لو ردنا نقول، لو لو لو لو ردنا نقول شو نقول، شوف شوف يقول واما بحسب الكشف فلا بد وان نعرف اولا شيء ثم ندخل في الموضوع، لا بد وان نعرف اولا شيء شنو الشيء، انه بناء على الكشف هل يستكشف العقل ان الطريق الذي نصبه الشارع وهو شنو، وهو شنو الطريق الذي نصبه الظن، لا بد وان يكون واصلا بأيدينا لنا عندنا، يولا من عقل يقول الشارع لابد نفط نفط نفط الطريق طريقا ما حجة، لكن ذلك الطريق ملازم، ذات الطريق ملازم أن يكون واصل إليه، يعني نبقي وين الشارع عنده من دون ان يصل اليه، هذا الاحتمال باطل فاحش، الاحتمال يجب ان يصل اليه، قال ما معنى انه ينصب طريقه وما يوصل عنه، هاي شو الحق هاي، على احتمالات هنقول هسه لا تتأذى احتمالات السلامة. طيب شنو صار هذا المطلب الذي نريد نبينه، انه لو تمت مقدمات الانتداب هل العقل يستكشف بناء على الكشف، هل يستكشف ان الشارع نفس الطريق، لازم ان يكون واصل، واصل لازم فأكرر من الأول، بناء على كشف هل العقل يقول الشارع لابد نفهم طريق، وذلك الطريق لازم أن يكون واقعي؟ لا، ما لازم أن يكون واقعي. وإذا جن لازم واقعي، وإذا جن من اللازم أن يكون واقعي. حينئذ نقول هل من اللازم أن يكون واقعي بواسطة نفس هذا الدليل؟ هذا الدليل يا دليل يا إنه إسداد اللي بجرينا يعني إسرائيل قال أنت لا نحن قدرنا صفان حبزة مركب من كم مقدم هذا الدليل إسرائيل خلص مقدم. فالعقل يقول لابد الشارع من أول أدول نصب الظن حبزة طريقا واصلا لنا واصلا بنفس هذا الدليل أو لا لابد وأن يكون ولو بواسطة إعمال أدلة أخرى مو إلا بنفس هذا دليل الانتداء. فلا بد وأن يكون واحد ولو بواسطة غير هذا دليل الانتداء. تعالوا إن شاء الله بعدين نسبح سرعاتها، بعدين إن شاء الله يسبحاتها لما نبين الفتح. فالاحتمالات مجموعة كده صارت، إذا من كده صارت الاحتمالات ثلاثة بعد الاحتمال الاول هسه راح يصير راح اكررها بحسب ما اريد عنه الطالب لانه اخالف النظام اللي بيتكلم اول. الاحتمال الاول انه نقول بعد ثمانيه دليل الانسداد نستفسر ان الشارع نفذ الظن حجه كطريق ولا بد ان يكون هذا الذي نصبه ما نصبه حجه وجعله حجه الذي هو ما ندري الزنية وبعض الزنية ما ندري يا أخو والزنية وبعض الزنية ما ندري بس لابد أن يكون واصل ونصبه لابد أن يكون واصلا لنا وواصل دونه بمجرد أن يكون هذا الدليل لابد أن يكون انظر هذه الأعمال أدلة هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون واصل ولو بواسطة أدلة أخرى. والاحتمال الثالث انه لا يلزم ان يكون واحد. استحيل يا اخي تعال بعد ما عرفت من الاحتمالات راح ادخل في صد الموضوع. يلا سؤالنا خلنا نطرح بعد ما عرفنا المقدمه ناخذ الاحتمال الاول. الاحتمال الاول شنو هو؟ الاحتمال الاول أن يكون ما نصبه الشارع واصل لنا بنفس هذا الدليل، يعني بعد أعمال هذا الدليل لابد أنه آخر طريق المدينة من دون حاجة إلى أن انسحبنا قسمة عن أدلة أخرى واستكشاف ذلك الطريق بناء على هذا الاحتمال. يلا هل بحسب الأسباب النتيجة كلية أم جزئية؟ بعدين بحسب الموارد، بعدين بحسب مراتب. يعني كل احتمال كم سؤال راح نطرح فيه؟ لا تأكل تفكك المسؤول والله المنهج التحفظ هاي هذه لعله سوف أجلس عليه. فكل احتمال راح نطرح عليه في ثلاثة عند على الاحتمال الأول. يعني إذا كان العقل إذا كان ماذا؟ الاحتمال الأول كيف؟ ما نصبه لا بد واصل لنا بأيدينا من دون أدنى آدم الآخر. يلا بدأت أسئلة راح سؤال الأول فحسب الأسباب النتيجة تكون كلية أم تكون ماذا؟ جزئية. يقول الشيخ إنسان قدر متيقن في الجزء بحسب الأسباب إنسان قدر متيقن في الدين مثل قدر متيقن عن شلون كان كان الظن الحاصل من الخبر متيقن لأنه نصبه الشارع طريقا فنقتصر عليه مثل إذن على هذا القدر على هذا الخبر. فنقتصر على هذا القدر المتقن بعد ما نتمكن نستكشف عن الشارع جعل الظن الناس من غير الخبر فلعل الشارع فقط على جاب القدر الحاصل من الخبر فقط هم تتعب الاحتمال يا لا فلا يمكن ان نستكشف بيدها. وإذا لم يكن قدر متيقن في البيت كل مكان الثواب ثواب ثواب يعني متتالية فلا فنستكشف الكل فنستكشف الكل كل الكل حجة. إذ لو لم يصل الكل حجة فلازم ذلك أن نتردد ولا نعرف ونفخر الحجة وهذا مما يتنافى مع الفرضية التي فرضناها يعني الفرضية التي فرضناها عم نتكلم عليها الدنيا من الشارع من الطريق واصل هنا إذا حصل تردد معناه ما واصل ما واصل أنا أبدا نقول الكل حجة ليش بعد كرة إذ لو لم يكن الكل حجة يلزم التردد تعلم ما هو الحجة والتردد يتنافى مع الفنو مع الفنو فرش المقول بعد أكثر رسول مع الفنو يقول يقول يبعى نتكلم على هالفرضية أبلو يا أخي شنو صار إذا ليس وصع لك النظر من أول أقول بناء على الفرضية الأولى بحسب الأسباب النتيجة شبكوا اكره إن كان قدر متيقن مكتبه إن لم يكن فالكل حجة وإلا يلزم التردد المناسب اللي يقول هيدا حسب من؟ حسب الأسباب السؤال الثاني راح أطرحه وأما بحسب الموارد يعني شنو بحسب الموارد؟ يعني هل نستكشف أن الشارع جعل الظن حجة؟ في بعض الموارد او في جميع موارد شنو الجواب يقول نستكشف في كل في كل في كل موارد حجة ليش ليش احنا نعلم بتعليم الشيخنا الحنصاري يعلم بتعليم احنا شلون نعلم نقول اذا لم يكن حجة يلزم التردد والتردد يتنافى بعد كده بشريك اقول يتنافى ويا من مع الوصول شنو سؤال الشيخ الان اخر شنو صار بالثاني انه بحسب الموارد في الجميع حجة والا يلزم التردد المنافي للوصول احنا نقول للشيخ العام تعليق غيره غيره كله غيره ما يتعود نقول له ان يخبر المناسب ان تقول كما قلت في الاسباب تبدو انسان متيقن في البيت فنختصر احلامه انا قلت هناك من فلاح ان كان متيقن نفتح حلمته ان لم يكن متيقن فبالجميع حجه والا يلزم التردد المنافي خلاص تحيه غير مالي خلاص الخلاصه في الجميع موارد الحجه والا يلزم التردد المنافي لك احنا نتعلم كيف نتعلم كيف نتعلم نستطيع الاخوان قام الاجماع على انه لا فرق في حجية الظن بحسب لا فرق بحسب شنو؟ موارد. الاخوان يقول لما تقول لي انت هذا الاجماع اللي انت يقول لي عن هذه المسألة مستحدث مسألة الانتداء مسألة الانتداء من المسائل مستحدثة وكيف يحصل ما دام مسألة مستحدثة لأن في زمان الكليني هم كانت هذه المسألة مطروحة وانتداد ما كان حتى يفرحون زمان الكليني زمان المطير ما كان ما يجيك كذلك مسألة الانتداد فرحة في الحلمة وانه بعد ذلك عقل يخطر يولى الشعر نتيجة مهمة لأنفر المسألة الجديدة ها كل حسب بين إجماع شغل الأنصار يعمل بقى لك على عيد وأما بحسب فعشنا بقى مسألة الثالثة والأخير وأما بحسب الشنو المراتب فياهم الذي نكتشف أن الشارع جعله حجة يقول هنا يوجد إهمال ليش يوجد إهمال ليش يوجد إهمال يقول لأن من المحتمل الشارع جعل فقط الإطمئنان حسب تقل الإطمئنان حج يحتمل يولا فالنتيجة كلها يقول لحقيق غيرهم خلاص تعليق غيره الدنيا نعم لا معنى لأن تقول النتيجة معنى قل كما قلت من حيث الحسن الأكباب الجلس قال إن كان قدر متيقن فنقول فقط القدر المتيقن حجة دون غيره متى وإن لم يكن متيقن فالجميع حجة وإلا يلزم التردد المناسب هنا أيضا قلت غالي قل هذا حسب المراتب إنسان متيقن فنقتصر عليه هو الحجين إن لم يكن متيقن فتعني حلو ترى هذا الأمر فالكل حجة وإلا يجب أن تردد المناسب للوحيد خلص يا مرة ثانية أفهرك في هذا المطلب حتى أصدق العبارة بناء على الكشف يعني العقل هو بعد ما يحصل بل يفكر أن الشارع جعله فرقا هل النتيجة مهملة أم كلية أم جزئية قلنا بناء على الفرضية الأولى الفرضية الأولى شنو هي وهي أن الشارع نصب الظن حجة طريقا وما نصبه يكون واقع لنا بنفس هذا الشيء لا حاجة إلى أحمد بن الآخر أما من حيث الأسباب فالنتيجة ماذا من حيث الأسباب ليست فخمة ليست فخمة ليش؟ يعني إذا كان متيسر موجود في البيت يكون من حاطمة الخبر إذا كان هذا متيسر أن الشارع جعل حجة بالصفر إن لم يتم تأكل فنستفسر الكل فإلا ينتم التردد المناسب وأما من حيث الموارد فهو نتيجة ماذا ليست مهملة عين الكلية وجزئية كلية يلزم في الكل حجة فإلا ينتم التردد المناسب علما للوصول ولا نقول كما قال شيخنا الأنصاري من انه شنو يتمسك بالاجماع على الطعم لان المساله مستحدث واحنا علقنا لان مناسب ارشيد للاخر كما قال في الاسفل يقول الانسان متيقن فالمتيقن حجه والا فالجميع ماذا حجه لئلا يلزم التردد المناسب واما من حيث المراكز فالزجاج قال مهمل ايه ما مهمل يعني يمكن حقوق الاثنيناني حجه احنا تعلقنا بالجمع المصري الانسان متيقن في البيمة هو الاثنيناني حجه يعني هذا كان متيقن اما الاثنيناني حجه نتوقع فنستثب عن المتيقن وإلا فالكل حجه لألا يلزم التركب الاثنيناني بالمصري يعني كما قلت بحيث الاثنيناني هنا أمثل كذلك عطب وأما على تقرير الفقه الفرضية الأولى شنو هي الفرضية الأولى على تقرير الفقه الفرضية الأولى فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل من دون حاجة لا أحنا نجلس أخر بنفس هذا واصل بنفسه نعم بس واصل من دون حاجة لأحمال دليل حاجة إنه بس هذا دليل ويكون واضح طب نفل الخيط فلا إهمال فيها عند النتيجة أيضا لا إهمال فيها أيضا يعني شنو أيضا يعني شنو فكر يلا نتبع على رسول الحكومة الأهمال هنا كذلك بس نتذكر الكل حتى ينفعهم اتجاه قال فليستكف حين اذا ان الكل قد جاء لو لم يكن بينها ما هو اذا متيقن اكو بالطبع متيقن اذا ما موجود الكل حجه ليش الكل حجه والا اذا المتيقن ماذا موجود والا فلا مجال اذا متيقن موجود فلا مجال للاستكشاف حجه غير المتيقن اذا متيقن حجه غير المتيقن بل اذا متيقن ما سؤال احنا هذا بين اصرفنا هاي الاحتياج منا سيكون الاخر علمناها منه فمن حيث انه اصرف ماكو اهما ولا بحسب انه فليحكم بحجية الفرق في جميعنا والا لزمه عدم وصول الحجة ولو لأسف في مواردها في موارد حتى تكون تحول حتى ياهو في مدينة الشارع يتردد لناس الوصول احنا ظلنا تحريق من نفسه لما هو ما تريد الانسان متوقع ما تفتح المتوقع وإلا كنت تريد حتى ما يتردد تردد لناس الوصول إذن الشكل أن تحصير راضي عمي محفظ الموارد دينني عمي مجرد الإثم ودعوة الإثم على التعميز بحسبها بحسبها الضمير إلمن يرجع موارد في مثل هاي المسألة المستحدثة هاي الدعوة مجازفة جدا وأما بحسب المراتب أقول ما هو بالتالي لكن لا إن قلت ما قلت من حيث الأصحاب الدنيا لنام قلت ذلك وأما بحسب المسجد فهي إهمال ليش؟ لأجل احتمال أن شاء جعل فقط الأطمينان حتى الاحتمال فهي خصوص الأطمينان من الفن إذا كان وافيا لا تكون الأطمينان فيحتمل فقط وجعل حسب فلا بد من الاقتصار عليه هذا معناه ان كان متيقن في البين يصفر حيوه ان لم يكن متيقن في الجميع حتى ما يلزم التردد الواجب كما قلت في الاتقصار هنا قلت كذلك ولو قيل بان النتيجه هو نصب الطريق واذن الان على الفرضيه الثانيه الفرضيه الثانيه اذن الان فرضية ثانية فرهية نقلتوها ومنستكت في الشارع نصب الظن حجة طريقا وما نصبه يكون واصل لنا لكن أي زمن يكون واصل بنفس هذا دروق الكتاب اللي بيجي لنا نجي الآن من حيث الأسباب أيضا. حتى الثلاثة راح نطرحها. نجي الآن من حيث الأسباب. أنا بس أجيل من أي سبب؟ يا لا من بعض الأسباب أو النتيجة مهملة. شنو الجواب؟ شوف الآخر شو جاوب لي. مفروض السؤال ما بيش. يقول تارة يفترض أن الظن ليس له إلا سبب واحد. إذا ليس له إلا إلا إلا يا هل يكون حتى بعد هذا حاصل حاصل ما عدف الكلام حتى ولو فرض أنه الأسباب كانت متعددة ولا تفاوت بينها. أسبابها لا تفاوت كلها بدرجة واحدة بحيث لا يوجد عندنا متيسر كل به. يعني بحيث نقول على انه الظن الحاصل من هذا السبب متيقنين متيقنين متيقنين او مظنونين مظنونين ومظنونين ومتيقنين. لا كانت من حيث الاسباب هذا كله سواعد كلها مشكوكة او كلها مظنونة في مثل هالحالة شو ايضا يكون من كل سبب بعد هذا وأب إذا كان للظنون أسباب متعددة ومختلفة يعني بعضنا متيقن نعتبر يعني الظن الحاصل من الخبر متيقن والحاصل من الشهرة مشكوكة اعتبار فنقتصر علامه على المتيقن الاعتبار وأما طبيعي إذا كان واحد أحسن إذا كان واحد وإذا كان واحد بلي وأما إذا كان بعضها ليس متيقن الاحتضار بل كان مظنون مظنون مظنون اعتبار فياه الذي يصير حجة يقول حينئذ في مثل هذه الحالة إذا كان البعض ماذا مظنون اختبار فلا بد من إجراء مقدمات دليل الاختبار مرة ثانية حتى نثبت هذا الفرق فلا بد من إجراء مقدمات الامتداد مرة ثانية حتى نثبت هذا الضغط لكن هذا الضغط مو احنا تبعناه تبعناه منو اولا تبعناه ولا بعد هذا الاجراء الثاني شنو الداعي اليه تقدر تقول ذات الاول استثنى حديث ايضا الاحكام الواقعية المذكور وهذا الظن الذي يريد يثبت حسني طيابا عندي الطريق اظن هذا الطريق حج هذاك الدليل عندنا مكرر اذا كان البعض مخذول الاعتبار فلا بد وان يدري دليل الانتدار لإثبات حجية هذا الظنب الطريق. شلون ندري؟ شلون ندري؟ نقول ان الشارع نصب طرقا طريقا لنا طرقا ولا يمكننا ان نعلم بها على سبيل التفصيل فنطرحها ناخذ بها نهملها ناخذ بكلها اشياء وتروح حرج ناخذ بها للبعض يا بعض مضمون الاعتبار ناخذ بيه ومستقل الاعتبار مهم الاعتبار لا بد ناخذ بالمضمون الاعتبار لله يلزم ترجيح بلا مراجعه يفك بين دليل انتجاج مره ثانيه لاثبات حجيه ظن الطريق وللكلام تتم غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.